قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما قلنا يا نار كوني ما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء ولوطا

لله الواحد القهار وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين